راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اليوم أيها الأحبة مع الحديث العاشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. متفق عليه. شرح المفردات يقول: من كان يؤمن، هذه جملة اشتراطية أو شرطية، جوابها فليقل خيرا أو ليصمت، والمقصود بهذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أو السكوت. والخير نوعان: خير في المقال نفسه، وخير في المراد به. أما الخير الذي في المقال فإنه يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا إذا كان الخير الذي في القول. أما الخير الذي في غيره كأن يقول قولا مباحا ليس خيرا في نفسه لكنه من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الألفة. والصمت كله خير إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب كما يقولون. والصمت كله خير، وقد قيل إذا تم العقل نقص الكلام، وقيل في الصمت هو زينة بدون حلية، وهيبة بدون سلطان، وحصن بدون حائط. قال الشاعر: رأيت الكلام يزين الفتى، والصمت خير لمن قد صمت، فكم من حروف تجر الحتوف، ومن ناطق ود أن لو سكت. وقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أي جاره في البيت، والظاهر أنه يشمل حتى جاره في العمل، لكن هو في جار البيت أظهر، وكلما قرب الجار منك كان حقه أعظم. أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث ثلاث فوائد عظيمة، وكل فائدة تحتاج إلى لقاءات متعددة، لكن كما يقولون يكفي بالقلادة ما حاط بالعنق. أولا، قبل أن نخوض أو نتكلم في هذه الأمور الثلاثة، قضية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعزيز الإيمان بالله واليوم الآخر. أنت عبد لله سبحانه وتعالى، وإن طال الزمان بك وإلا قصر ستوافي ربك يوم القيامة، ستوافيه الآن بموتك، لكن يوم القيامة للحساب، ولا هناك مفر أبدا من الورود على الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي دائما يربط المسلم بربه في أفعاله كلها، دائما: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا عندك إيمان بالله، هذا الإيمان سيكون له أثر عظيم على سلوكك وعلى أخلاقك وعلى تعاملك وعلى بيعك وعلى شرائك وعلى ليلك وعلى نهارك وعلى سفرك وعلى حلك وعلى منشطك وعلى مكرهك. سيكون الإيمان بالله مسيطر عليك تماما. وأعظم نعمة، أعظم نعمة أن المسلم دائما يستشعر أن الله معه، أن الله ينظر إليه، أن الله يعلم حاله، أن الله يسمع كلامه، أن الله مطلع عليه ومعه أينما كان، وهو معكم أينما كنتم. ولذلك أعظم أعظم محفز وأعظم موجه وأعظم مرغب الله سبحانه وجل في علاه، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله. يعني قد يكون هناك محفزات دنيوية، مال، وظيفة، شهادة، مرتبة، وتجد الإنسان يستميت من أجلها. أما تستميت من أجل الله عز وجل؟ أما تستميت من أجل جنة عرضها السماوات والأرض؟ أما تستميت في قضية حتمية لازمة لك ستوافيها شئت أم أبيت؟ لذلك أيها الأحبة، دائما النبي صلى الله عليه وسلم يربط الناس البشر بالله، وهذا أعظم رابط، والله أعظم رابط، أن نرتبط بالله في كل أمورنا. الله يحب هذا، الله يكره هذا، الله مثلا يعطي على هذا الشيء الكثير، الله يغضب من هذا شيئا كثيرا، وهكذا وهكذا. فالمحفز والموجه والمرغب هو الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس لو تقول له مثلا العمل الفلاني لك 2 مليون، لك شهادة ترقية، لك بيت قصر، تجد الواحد يستميت والله من أجل يعني مبلغ زهيد أو ترقية بسيطة. أما تتحفز لله ولأجل الله ومرضات الله، والله معك، والله ينظر إليك، والله معك أينما كنت، والله ينعم عليك في كل لحظة نعم لا تتخيلها، نعم لا تحصى، نعم عقلك لا يستشعرها. لذلك أيها الأحبة، نحن فقراء إلى الله، نحن عالة، نحن عجزة، نحن ضعاف، نحن لا نملك شيء أصلا. النفس يدخل من أنفك ويخرج، والله وبالله وتالله لا لك قدرة لا في إدخاله ولا في إخراجه. قلبك ينبض الآن، قلبك ينبض، من الذي ينبضه؟ دماؤك تجري، من الذي يجريها؟ البنكرياس يعمل، من الذي يعمله؟ الكبد تعمل، من الذي يشغلها؟ الكلى تنقي، من الذي يجعلها تنقي؟ في لحظة كل شيء يسحب منك، والله في لحظة، يعني كما يقولون كمثلا كالفيش أو كمقبض الكهرباء أو كذا، خلاص اضغط عليه يفصل التيار، وأنت في لحظة من اللحظات يسحب منك التيار، تسحب روحك فتسقط. من الذي يحفظك؟ هو الله. من الذي يعطيك، يرزقك، يعافيك، يسددك، يلهمك؟ الله. ولذلك دائما النبي يربط من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الله معك حاضر الآن وكل آن، واليوم الآخر سيأتي عليك شئت ولا أبيت. إذا أنت قدم قدم قدم. إذا هذه قضية مهمة جدا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، قال فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. هذا اللسان، اللسان صغير الجرم كبير الجرم، ميزان، إذا لم تضبطه ينحرف، وإذا ضبطته يستقيم. طريقك إلى الجنة وطريقك إلى النار اللسان، اللسان. ولذلك تستطيع باللسان تذكر الله، تدعو، تنصح، تتعلم، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تخطف في الناس، تعلم الناس، تصلح بين الناس، أفعال كثيرة جدا جدا جدا. وباللسان نفسه، بنفس اللسان تلعن، تشتم، تغتاب، تنم، تكفر، تطلق، تتزوج، تفعل الأفعال بنفس اللسان. لذلك فعلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. طيب يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الأجوفان، الفم والفرج. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية، ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع هذه الدرة النبوية والإشراقة المحمدية عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا استقر الإيمان في قلبك، إيمانك بالله بوجوده وبتوحيد ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يليق به وما لا يليق به سبحانه، إذا استقر الإيمان في قلبك لابد أن يظهر على جوارحك. من ضمن الآثار للإيمان أيها الأحبة أن الإنسان يراقب الله عز وجل في أمور في كل حياته، لكن هنا الحديث ركز على ثلاث قضايا. القضية الأولى قضية اللسان، اللسان، ولذلك اللسان هذا ينبغي الإنسان أن يحرص كما قلت قبل قليل، يحرص في استخدامه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة، نعم كلمة واحدة، في سخط الله تهوي به، وفي مرضات الله ترفعه ولا يدري ولا يعلم. فإذا اللسان مطلب مهم جدا أن تنتبه له. وكان أبو بكر يقول: هذا الذي أوردني الموارد. وحديث معاذ الكبير حينما النبي صلى الله عليه وسلم قال، حينما سأله معاذ: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، قال: قد سألت عن عظيم، أنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه. ثم آخر شيء قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. أخذ بلساني وقال: كف عليك هذا، أمسك لسانك يا معاذ، أمسك لسانك. معاذ يقول: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وين أنت يا معاذ، وينك؟ بعض الناس يقول لك: يا أخي اللسان ما تحت شوكة. لا لا، أبشرك اللسان فيه اثنين متابعينك من الملائكة، بل والله جيش من الملائكة يتابعك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والله جيش من الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، الكتبة، فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فإذا عرض الذين باتوا فيكم سألهم الله: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون. حالك وقولك وفعلك مقيد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أحدا. انتبه، لا يظلم الله سبحانه وتعالى. ولذلك اللسان ينبغي أن ننتبه لها أيها الأحبة، انتبهوا لكلامكم. وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. خذ مثال بس، خذ مثال بسيط. تعرفون ما يحدث بين الضرائر نساء الرجل الواحد؟ طيب، حدث موقف مع عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهي عائشة أمنا حبيبة رسولنا الصديقة بنت الصديق، الصديقة أحب هذه الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة. رأيتم؟ عائشة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من ينتقصها. عائشة رضي الله عنها، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فجاءت صفية زوجه الثانية ومعها طعام وكذا. المهم عائشة غارت كيف تجي في يومي. فلما ولت صفية رضي الله عنها وأرضاها قالت يا رسول الله يكفيك من صفية أنها قصيرة. يسكت الرسول على الحرام؟ لا. يسكت عن الغلط؟ لا. يسكت عن التوجيه؟ لا. قال ما هي عائشة؟ طبعا حب الخلق إليه أحب من أبيها، وهو أبوها أبو بكر الصديق. ما هي عائشة؟ والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يبالغ صلى الله عليه وسلم؟ ما يبالغ، ما ينطق عن الهوى، إنه هو إلا وحي يوحى. الآن الدول الكبرى لما تريد أن تتخلص من النفايات النووية وين توديها؟ ترميها في البحار. لكن المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته لا أنتن وتعفن. إيش قالت؟ قصيرة. هي قصيرة؟ لا، لكن هذا على سبيل الانتقاص والغيبة، ما يسكت صلى الله عليه وسلم. إذن اللسان خطير، إما أن تستخدمه في مرضات الله وما يقربك والاسكت. الكلام الطيب خير من السكوت، والسكوت أعظم من الكلام البذيء أو الخطأ. كان عمر يقول من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. ولذلك اللسان يحتاج إلى حبس. ترى الكلام فيه شهوة، احذر، احذر أن تتكلم بكلام لا تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أول قضية، لا بد أن يكون إيمانك بالله وأنك سترد على الله وسيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة مؤثر على كلامك. إما أن تتكلم فيما يرضي الله أو تسكت خلاص، أو اسكت. أيضا القضية الثانية قضية إيش؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم جاره. جاره، الجار، الله أكبر يا أحبابي، كم جعل الإسلام للجار من حق. بل النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول؟ يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الله أكبر، ما زال يوصيني بالجار، يوصيني يوصيني حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا من إرث جاره. كثير من مشاكلنا الاجتماعية الآن بسبب الجيران، المحاكم مليئة بمشاكل الجيران، سواء المشاكل في البيت ولا في الأرض ولا في قدام بعض بعضهم البعض، وإلا في عمارة واحدة ومشاكل، ربما قتل وربما. أين حق الجار؟ يا أخي انتقصني، يا أخي أوقف السيارة من منزلي، يا أخي أزعجني، أين حق الجار؟ بس أين حق الجار؟ يا أخي كيف يأذيني، أين حق الجار؟ تبه، ذكر نفسك بهذا، ذكر نفسك بهذا. العرب في الجاهلية كانوا يعظمون الجار والجوار، وكانوا يقولون الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. وأيضا الجار ولو جار، حديث آسف مثل الجار ولو جار. لذلك جارك له عليك حق إيش؟ أن تحسن إليه، أن تكف أذاك عنه، أن تتحمل أذى، حق له إذا أذاك أن تتحمل أذى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولما ترى النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته والسلف الصالح وكيف أنه في جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق، أما جار الذي له حق فهو الكافر. شوف كافر يهودي نصراني له حق، جارك جارك له عليك حق، يهودي نصراني له عليك حق. طيب الجار له الحقان، جار المسلم له حق الجوار وله حق الإسلام، القريب ثلاثة حقوق، حق الجوار، حق الإسلام، حق القرابة. لذلك أقول أيها الأحبة ينبغي أن نهتم بهذه القضية، نكرمهم، ما هو بس نتحملهم، لا نكرمهم، ولو جاء نأكرم فليكرم جاره إكرام. حتى إذا طبخت مرقة ولا شيء أكثر ماء كما يقول النبي لأبي ذر، وتعاهد جيرانك. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي جاري أذيني، قال أصبر. المرة الثانية يا رسول الله جاري يؤذيني، قال اصبر. المرة الثالثة قال أخرج متاعك إلى قارعة الطريق. أخرج الرجل متاعه إلى قارعة الطريق، كل ما جاء رجل إيش عندك خير؟ قال الله جاري أذاني، قالوا لعنه الله. جاء الثاني إيش؟ قال والله جاري أذاني، قالوا لعنه الله. الرجل سمع الناس يلعنونه، ذهب إلى رسول الله يا رسول الله الناس يلعنونني، قال إن الله لعنك قبل أن يلعنك الناس، إن الله لعنك قبل أن يلعنك الناس. قال يا رسول الله أعود، فذهب الرجل واستصلح منه. يا أخواني تخيل، إن الله لعنك قبل أن يلعنك الناس، لأنك آذيت جارك، آذيت جارك. ولذلك في الحديث إن الرجل لا يسرق من سبعة بيوت أهون عند الله من أن يسرق جاره، ومن الكبائر العياذ بالله أن يزاني الرجل بحليلة جاره، مصيبة كارثة. جارك يجب عليك أن تكرمه، تتلطف معه، تكف أذاك عنه، إن حصل تتحمل. فاصل ثم نعود إليكم، وصلى الله على محمد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. روي أن مسروقا ادان دينا ثقيلا وكان على أخيه خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. إنه الإيثار أعلى منازل الكرم والسخاء، وأسمى مراتب البذل والعطاء، خلق يبعث على المودة والرحمة ويدل على الصفاء والنقاء. امتدح الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وللإيثار فوائد عظيمة وثمار جليلة، منها انتشار التعاون والتعاضد بين المسلمين، جلب البركة ونماء الخير وتحقيق الكفاية المادية في المجتمع، كمال الإيمان وحسن الإسلام، الوصول إلى محبة الله ورضوانه، حصول الألفة والمحبة بين الناس، البعد عن صفات الشح والأثرة. من علامات الرحمة التي توجب لصاحبها الجنة ويعتق بها من النار، فهنيئا لمن تزين بهذا الخلق الكريم وأصبح ممن قال الله فيهم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما زلنا مع هذه الأمور الثلاثة التي ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله. معنى الإيمان إيش؟ أن تصدق، أن تؤمن إيمان يقين بالله وباليوم الآخر. إذا نحن توقفنا عند الإكرام الجار، إكرام الجار، إكرام الجار بالإحسان إليه لا بأذيته، إكرام الجار بالتودد إليه لا بإغضابه، إكرام الجار بأنك تؤدي إليه ما يحب لا ما يغضبه. الجار ولو جار. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بالأموال الكثيرة لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تصوم إلا الفرض ولا تصلي إلا الفرض ولا تتصدق إلا بالقليل لكنها لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة، هي في الجنة. لذلك يقولون كان لأحدهم جار سوء، فقيل له أبعت دارك؟ قال بعت جاري، ما بعت الدار. وكان لأبي الأسود الدؤلي بيت كبير فباعه بثمن بخس، فلامها الناس، قال يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام فإنه بجيرانها تغلو البيوت وترخص. بل والله أن الجوار يشرع. قيل كان لابن المبارك رجل يهودي وكان له جار وكان يريد أن يبيع بيته اليهودي، بكم تبيع البيت يا يهودي؟ قال بألفي دينار. قالوا البيت لا يسوى إلا ألف دينار، قال نعم، ألف دينار قيمة البيت وألف دينار قيمة جوار ابن المبارك. فسمع ابن المبارك بهذا فأرسل له 2000 دينار وقال أمكث في بيتك. نعم، الجار، الجار يا أحبابي أقرب لك من قريبك، هو أقرب الناس. إن وقعت لك مشكلة أو مأساة أو أردت أن تستفزع به جارك، جارك. يا ناس أحسنوا إلى جيرانكم، توددوا إليهم، تقربوا إليهم، الجار ولو جار. بقي لنا القضية الثالثة والأخيرة، نسأل الله أن يبارك في الوقت. قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يا أخواني الكرم مطلب عندنا في الإسلام. يا أخواني الجاهلية في الإسلام كانوا يكرمون الضيف، يكرمون الحجيج، وكانوا يبحثون عن الضيوف ويوقدون النيران في الليل الكبيرة تسحب لهم الضيوف. لذلك أقول أيها الأحبة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكد هذه القضية. أنا أسأل سؤال، لو سئلت الآن من أكرم العرب، من ستقول؟ ما هو جوابك؟ أظنك غلطان، أظنك غلطان أو أظنك غلطانة. ترى أكرم العرب والعجم والإنس والجن هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا دائما أسأل في المساجد من أكرم العرب؟ قال حاتم الطائي. من قال الكلام الفاضي هذا؟ لا أبدا، والله ما أكرم العرب، أكرم العرب هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. لأن حاتم الطائي كان يكرم للسمعة والثناء، يحب الناس يذكرون فلان كريم. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فكان يكرم لوجه الله، يعطي لله، لا يقول لا أبدا، لا يقول لا أبدا. أهدي له صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام جبة وكان محتاج لها، فجاء أحد الصحابة لما رأها علي قال يا رسول الله أكسنيها، قال نعم. الصحابة لاموا الرجل، كيف تطلب رسول الله وهو لا يرد أحد؟ شوف الشاهدين لا يرد أحد. قال والله ما طلبته إلا لتكون كفني، وكانت كفنا. يأتي رجل موفد من قبيلة من القبائل، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة وقد غنم غنما بين جبلين. الرجل لأول مرة يرى هذا المنظر في حياته، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل ينظر إلى رسول الله وينظر إلى الغنم وينظر إلى رسول الله وينظر إلى الغنم، فأدرك قال أعجبتك؟ قال نعم. قال هي لك، هي لك، غنم بين جبلين. الرجل كاد يجن، فذهب إلى قومه: يا قوم أسلموا، والله لقد جئتكم من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخاف الفقر أو الفاقة. فدخلت القبيلة كلها في الإسلام، ما كان يظن أحد يفعل هذا. يا أخواني، في حنين، في حنين، غزوة حنين، غنائم المسلمين كثيرة، فبدأ الكريم صلى الله عليه وسلم: أين أبو سفيان؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: 100 من الإبل. أين صفوان بن أمية؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: 100 من الإبل. أين عيينة بن حصن؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: 100 من الإبل. وأخذ يوزع 100 100 100. الآن من يعطي 100 في هذا الزمان؟ من يعطي 100 فضلا عن الزمان السابق؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القدوة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء، وربما مر عليه الهلال واثنين والثلاثة ما أوقد، والهلالان والثلاثة ما أوقد في بيوت آل محمد نار، ومع ذلك أكرم الناس، أكرم الناس. يأتيه ضيف فلا يجد ما يكرمه أو يطعمه، فيقول: من يستضيف ضيف رسول الله؟ فينبل الصحابة. الشاهد، إكرام الضيف مرتبط بالإيمان، دينك يأمرك بهذا، ما هو منك تكرم، ما هو منك يعني فضل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، كن كريما معطاء. هذا المسلم، المسلم كريم سخي، لأن الله كريم يحب الكرماء، سخي يحب الأسخياء، جواد يحب الذين يجودون. ديننا لا يأمرنا بالبخل يا أحبابي، ما يأمرنا بالبخل. السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. السخي والشحيح بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. فالإسلام يأمرنا بالكرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة. قال: وما جائزة يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. فإذا طرق عليك الضيف الباب تفتح وتضيف وترحب بالموجود ولا تتكلف، وإن فعلت سيخلف الله سبحانه وتعالى عليك، سيخلف الله عليك. يا إخواني، الذي لا يكرم ضيفه سيأتي الله عز وجل بمن يكرم ذلك الضيف ويخزيه. ما الدليل؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه كان مع بعض الصحابة، فجاءوا إلى قوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، وهذا نادر عند العرب، إن يأتيك قوم ولا تضيفه. فالله سبحانه وتعالى يغار على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم: يلدغ سيد ذلك الحي. يلدغ، يلدغ من عقرب ولا من حية، جند من جنود الله. فجاءوا إلى أبي سعيد الخدري ومن معه: هل عندكم من راق؟ فقال أبو سعيد: نعم، لكن لا نرقي إلا بجعل، لا نرقي إلا بجعل، أنتم ما أضفتونا ونحن نعملكم بالمثل. فاتفقوا على قطيع من الغنم، لو أنهم تكرموا بشاة واحدة، لا، فاتفقوا على قطيع من الغنم. يقول أبو سعيد: فتقدمت للرجل أقرأ عليه الفاتحة وأنفث، أقرأ الفاتحة وأنفث، فكأنما نشط من عقال، ما به شيء. فأعطاهم الجعل، فقال أبو سعيد: لا نأخذ ولا نقسم حتى نخبر رسول الله. لما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما أدراك أن رقية؟ اقسموا واضربوا لي معكم فيها بسهم، دلالة على أنها حلال. ما أضافوهم، فسلط الله عليهم وأتى من يضيفهم غصبا عنهم، أضافهم الله بهذا الفعل. إذن إكرام الضيف مطلب، وذلك العرب كانوا إيش يعني يقولون: العجلة مذمومة إلا في ثلاثة أمور، من ضمنها إكرام الضيف. أول ما يجيك الضيف أكرمه، أكرم الضيف. أما أنك تنتظر وتصلي ركعتين استخارة، لا لا لا لا، هذه ليست من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت انتهى أيها الأحبة، وثلاثة أمور ينبغي أن ننتبه لها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.